أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعظم كلمتين في قاموس الزواج: المودة والرحمة. الزواج. الزواج. سكن ومودة. الزواج. الزواج. عطف ورحمة. الزواج. الزواج. ألفة وائتلاف. الزواج. الزواج. اقتران بين ذكر وأنثى بالجسم والروح والقلب. صلاة التقوى بالرياض تقدم لمن يريد الزواج. الزواج كله مسؤولية من أوله إلى نهايته، وأنا ما أقدر أتحمل المسؤولية. هذه المسؤوليات هي أسمى نواحي السعادة التي يشعر بها الإنسان المنصف، وهي أشرف واجب يقوم به في الحياة، وبها تعرف رجولة الرجل ومعدنه وشهامته، وأنه أهلا لهذه المسؤولية. أخي الشاب، يا من ترغب في تحصين نفسك والبعد عن مزالق الرذيلة والفساد، اسعى للزواج بكل ما تملك من قدرات مادية ومعنوية. خطط لحياتك المستقبلية بحكمة ورجاحة عقل، جاعل نصب عينيك الاعتماد والتوكل على الله وحده. همسة في أذني الخاطر: دعك من الحياء الكاذب لتظهر أنك مؤدب، وتذكر الحكمة. افتح عينيك جيدا قبل الزواج وقليلا بعده، ولا تتنازل عن الصفات التي تحبها ولا تستغني عنها في شريكة حياتك، سواء أكانت جمالية أو خلقية أو ثقافية. أخطاء شائعة: لا ينصت ويتشتت انتباهه بسهولة، ولا يطرح أسئلة تدل على اهتمامه بالموضوع. لا تشعر بالحب، لأنها تفسر هذه التصرفات بأنه لا يهتم بها، يفسر مشاعرها بشكل حرفي وينتقدها، أو يعتقد أنها تطلب رأيه فيبادر بطرح الحلول. لا تشعر بالحب، لأنه لا يفهم. ينصت ولكن يلومها على إزعاجه أو إحباطه. لا تشعر بالحب، لأنه لا يحترم مشاعرها، يقلل من أهمية مشاعرها واحتياجاتها ويضع العمل والأطفال في مرتبة قبلها. لا تشعر بالحب، لأنه لا يتفانى في إسعادها ولا يعتبرها أخص شيء في حياتها. عندما تشعر بالضيق يبدأ في شرح الأسباب التي تبرر عدم انزعاجها. لا تشعر بالحب، لأنه لا يؤيدها بل يشعرها أنها على خطأ وبدون دعم. لمن يريد الزواج: العلاقة الزوجية ليست تسلية أو تجربة، ولكنها حياة قائمة على السكن والمودة والرحمة. لمن يريد الزواج: ولكي تخيم على الحياة الزوجية السعادة والاستقرار والأمان، كان لابد من إقامة هذا البناء على أسس وأركان ليكون راسخا شامخا يحفظ من الانهيار والسقوط. لمن يريد الزواج: لمن يريد الزواج؟ للرجل، للأستاذ فؤاد صالح. رجاء وشكر. أرجو من الأخ المستمع أن يتحمل معي مشقة السير إلى النهاية، وأن يستمع إلى هذه الكلمات بعمق الفهم والتفكير والانتباه، وأشكر له هذا التحمل والصبر الذي يدل على صدق العزيمة والإرادة لبناء البيت المسلم السعيد. مؤسسة أخي للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية تتمنى لكم أوقاتا سعيدة مع هذه المادة. لمن يريد الزواج؟ للرجل. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين وأستغفره مع المستغفرين، وأصلي وأسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فلا تزال كلمة الزواج إحدى الكلمات المحببة إلى نفوس كثير من شبابنا المسلم الملتزم بمنهج الله، ذلك لأن العصر الذي قدر لنا أن نعيش فيه قد امتلأت جنباته بالشهوات والنزوات التي لا يقرها عقل ولا يرضاها دين، فالأخلاقيات قد فسدت والمعاملات قد انحطت وألمت بالناس محن أخلاقية عارمة بسبب البعد عن نداءات الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها. فلقد بث الله سبحانه وتعالى في كيان كل جنس ميلا وحبا للجنس الآخر، وجعل سبحانه المرأة في حاجة إلى الرجل، والرجل في حاجة إلى المرأة، فليست العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تفاضل، وإنما هي علاقة تكامل. لذلك نجد أن كلا من الطرفين يندفع إلى الآخر بكل كيانه ومكوناته، آملا أن يجد عنده الهدوء والإطمئنان والحب والحنان والسكينة والاستقرار. والحياة الزوجية فن جميل وهام، قل من يعرفه ويهتم به الاهتمام اللازم لإنشاء الأسرة المسلمة التي هي النواة الأولى في المجتمع الإسلامي، والتي لا يمكن للمجتمع أن يقوم قياما سليما إلا بها. فإذا كان الزواج ناجحا كانت الأسرة ناجحة، ومن ثم كان المجتمع ناجحا. أما إذا فشل الزواج فهذا يعني فشل الأسرة وتفككها وتشردها، مما يشكل خسارة مادية ومعنوية كبيرة للفرد والمجتمع. ومن العجيب ألا يسمح لإنسان بممارسة مهنة الطب أو المحاماة مثلا إلا إذا درس سنوات طويلة وحصل على شهادة تؤهله لممارسة تلك المهنة، في حين لا يشترط أحد دراسة أي مقرر أو حتى قراءة أي كتاب عن الزواج قبل الإقدام عليه. لذلك نجد الشاب والفتاة يتزوجان ويفتحان بيتا وينجبان أطفالا، ولا يسألان كيف يتعايشان ولا كيف يربيان أطفالهما. فنجد كثيرا من الأزواج يفشلون في حياتهم الزوجية لأنهم لا يعرفون وسائل إنجاح الزواج ليحرصوا عليها، كما لا يعرفون أسباب فشل الزواج كي يتجنبوها. فعلى الرغم من أن الزواج يعتبر من أهم الأحداث في حياة الإنسان، وبه ترتبط صحته النفسية والجسدية، إلا أن الغالبية لا يعرفون كيف ينجحون في حياتهم الزوجية. لذلك أدعو كل شاب يريد الزواج أو وقف على عتبته أن يركز في السماع على مادة هذا الشريط، وأن يعيد سماعه أكثر من مرة، لعله يكون سببا في إدخاله للحياة الزوجية على وعي وعلم ونضوج، وسبيل لإيصاله إلى السعادة الزوجية التي نعيشها في الأحلام ونبحث عنها في الواقع. والله أسأل أن يلهمنا رشدنا، ويبصرنا بعيوب أنفسنا، ويشرح صدورنا لما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة. أهمية الزواج. الزواج هو الطريق الوحيد للحفاظ على استمرار الحياة وعمارة الكون، إذ لولاه انقرض النوع البشري. لذلك كان الزواج هو الدافع الأكبر للعمل والإنتاج، إذ لولاه أيضا ما حرص الناس على الكسب والعمل. فالحياة لا يمكن أن تستمر إلا بالزواج الدائم الذي لا يقف عند جيل من الأجيال أو زمن من الأزمان. ولو توقف الإنسان عنه لفنيت الأرض في أقصر مدة. فليس من حق أحد أن يقول إني لم أفعل شيئا سوى قضاء شهواتي فقط، ولا حاجة لي إلى الزواج، وأنا بهذا لن أضر أحدا ما دام الأمر يتم برضا الطرف الآخر. وهذا الأمر يسمى زنا، وهو أشد خطورة على المجتمع من إدمان المخدرات والمسكرات، لأنه يتعدى حدوده الشخصية إلى بنية المجتمع، فتختلط الأنساب وتضيع الحقوق وتنتشر الأمراض، وتحرم الذرية من الرعاية المادية والأخلاقية. لذا فإن الزواج سكن للفرد والمجتمع على حد سواء وخاصة المرأة. والزواج في الغالب يعصم الجنسين من الانحراف والوقوع في المخالفات الخلقية والاجتماعية، به تصان العين ويحفظ الفرج وتنطفئ الشهوة وتسكن النفس وتشبع الغريزة وتحفظ الصحة. والإنسان الذي يعيش دون زواج في الغالب إنسان غير طبيعي، بل هو شاذ في أفكاره وأحلامه وتصرفاته ونظرة الآخرين إليه، وقد يفتن بسرعة أكبر من المتزوج. فالزواج في نظر الإسلام سكن ومودة، عطف ورحمة، ألفة وائتلاف، اقتران بين ذكر وأنثى بالجسم والروح والقلب. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فليس الهدف منه قضاء الشهوة فحسب، وإنما السكن والراحة قلبا وقالبا في ظل رابطة مقدسة بين رجل وامرأة، تتكون منهما أسرة تنشأ في ظلها العواطف الراقية والأحاسيس النبيلة. فالزواج وإن كان سببه جعل عملية الاستمتاع حلالا، إلا أنه يبنى على ذلك حقوق وواجبات يجب مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار والجدية، حتى تسير مركب الحياة الزوجية نحو شاطئ الأمان والاستقرار. نصيحة فيلسوف: نصح الفيلسوف سقراط أحد تلاميذه وكان خائفا من النكد الزوجي الذي كان يعيش فيه أستاذه بالزواج، قائلا له: فلتتزوج على كل حال، فإن حصلت على زوجة صالحة غدوت سعيدا، وإن كانت من نصيبك زوجة نكدية غدوت فيلسوفا، وكلا الأمرين نافع لك. الترغيب في الزواج. على الرغم من أن جميع الأديان والمجتمعات والقوانين والأعراف شجعت على الزواج وأعانت عليه، إلا أن الدين الإسلامي تميز عن غيره بشكل خاص في الحث على الزواج وتيسير وسائله ومحاربة كل العوائق التي تقف أمامه، وطالب شباب الإسلام بالمسارعة إليه. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: من تزوج ثقة بالله تعالى واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. رواه الطبراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. رواه أحمد والترمذي. وقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج سببا للتطهر من الذنوب والخطايا، فقال: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. رواه ابن ماجه. وعن إبراهيم بن ميسرة قال لي طاووس: تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي الزوائد: ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. ولأهمية الزواج فقد اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف الدين، فقال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. رواه الحاكم والبيهقي. وحذر الإسلام من العذوبة تحذيرا شديدا، وأقام الحجة على أدعياء الرهبنة بالدليل الناصع، وأعلن أنه لا رهبانية في الإسلام، وأبان أن العزوف عن الزواج الذي شرعه الله لخلقه يزعزع كيان الأمة ويوهي قواها ويصيب الإنسان بألم نفسي حاد لشعوره بالكبت والوحدة. ومن المعلوم يقينا أن العزوبة إذا انتشرت في أمة من الأمم فهذا يعني أن أكثر شبابها وكثيرا من فتياتها قد اتجهوا إلى حياة المجون والخلاعة وإلى أجواء الفساد والانحلال، لأن النفس الإنسانية إذا لم يكن لها من تقوى الله رادع ومن مراقبته زاجر انحطت ولا شك في حمأة الملذات والشهوات وتاهت في بيداء الفاحشة والرذيلة لتشبع الغريزة الفطرية والميل الجنسي بالخنا والزنا والاتصال المحرم. وإذا انتشر الزنا في أمة من الأمم فقد حل عليها الدمار وكتب عليها الهلاك والفناء. وفي الغالب أن الاستقامة لا تتوفر للأعزب كما تتوفر للمتزوج لافتقاره إلى ما يشبع غريزته المعطلة وعاطفته المكبوتة. عن عكاف بن وداعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألك زوجة يا عكاف؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت موسر صحيح؟ قال: نعم والحمد لله. قال: فأنت إذن من إخوان الشياطين، إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم، وإن كنت منا فاصنع كما نصنع، فإن من سنتنا النكاح، شراركم عزابكم. رواه الإمام أحمد. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: طوبى لك فقد تفرغت للعبادة بالعزوبة. فقال: لروعة منك بسبب العيال أفضل من جميع ما أنا فيه. بعد هذه الأدلة الراسخة على خطر العزوبة، لا شك أنه سيوجد عدد من الناس يقولون: ما لي ولتحمل التبعات، والزواج كله هم ومسؤوليات. والحقيقة أنهم لم يعلموا أن هذه المسؤوليات هي أسمى نواحي السعادة التي يشعر بها الإنسان المنصف، وهي أشرف واجب يقوم به في الحياة، وبها تعرف رجولة الرجل ومعدنه وشهامته، وأنه أهلا لهذه المسؤولية لتميزه بها عن المرأة. ولكن للأسف لقد رمتنا حضارة الغرب فيما رمتنا به بنوع من الحرية سموها الحرية الشخصية، التي تتيح للإنسان أن يظل بلا زواج اكتفاء بما يجده لقضاء مآربه الشخصية الجنسية. وهذا ضرب من التشرد الجنسي يلجأ إليه بعض الشباب لتنمية ثرواتهم وفرارا من تكاليف الزواج. إن العزوبة الطويلة تبعث على القلق وعدم الشعور بالأمن وفقدان الثقة بالنفس، وكم رأينا من أناس أضربوا عن الزواج فترة طويلة من حياتهم ثم وجدوا أنفسهم مسوقين حين تقدمت بهم السن إلى الزواج. إن الزواج ضرورة للرجل، وإلا فلما يعود الرجال الذين تنتهي حياتهم الزوجية بالطلاق للزواج من جديد؟ فسبحان من يعلم ما يصلح خلقه وما ينفعهم، إنه بعباده خبير بصير. أيها الشاب المقبل على الزواج، يا من تريد أن تدخل إلى الحياة الزوجية وتنعم بالسعادة والاستقرار والأمان. احفظ نفسك من الزنا واللواط والعادة السرية. وإن كنت أعلم أن هذا صعب جدا في هذا الزمان، ولكنه ليس مستحيلا، لأن العاقل لا يقدم على شهوة تكون سببا لشقائه في الدنيا وعذابه في الآخرة. وإن حصل لا قدر الله أنك تلوثت بهذه القاذورات، فلا تدخل إلى بيت الزوجية إلا بتوبة صادقة تنسيك شؤم المعصية وتبعدك عن المقارنات الآثمة ما بين أحضان العاهرات ذوات الخبرة والغنج وقلة الحياة، وما بين الزوجة الطاهرة التي تزوجتها من بيت الطهر والعفاف، وهي لا تعلم عن فنون المعاشرة الزوجية إلا العلم النظري، هذا إذا كان لديها ثقافة جنسية. أما الأفلام الجنسية فإنها ستوقعك في مرض اسمه العادة السرية، وهي أحد الأسباب لإصابة كثير من الأزواج بسرعة القذف بعد الزواج، مما يكون مانعا من موانع السعادة الزوجية. أيها الشاب الحبيب، إن الحلال طمأنينة وفرح، والحرام قلق وشقاء، وبعد أن تتزوج تذكر هذا الكلام. همسة للشاب المسلم. يا من ترغب في تحصين نفسك والبعد عن مزالق الرذيلة والفساد، اسعى للزواج بكل ما تملك من قدرات مادية ومعنوية، وخطط لحياتك المستقبلية بحكمة ورجاحة عقل، جاعل نصب عينيك الاعتماد والتوكل على الله وحده أن ييسر لك أمر الزواج، واعلم أن ما عند الله لا يقاس بقدرات البشر، ولكن أصدق مع الله في النية والعزم وسترى عجبا، لأن تقييمك المقدر على الزواج بالمال وحده وأنت لا تملكه سيجعلك تعيش في حيرة وشتات أمر، وتضيع زهرة شبابك في أمور قد تكون أو لا تكون، لأنها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. لذلك أقول استعن بالله ولا تعجز، وخذ بالأسباب وابتعد عن الإسراف، واعلم أن ما قدره الله لن تغيره يد البشر، والقليل كثير إذا اجتمع، وقليل من حلال مبارك فيه خير من كثير من حرام لا بركة فيه. فاجتهد واطرح عنك الكسل والتواكل، وكن صاحب عزيمة وإرادة ومثابرة، واعلم علم اليقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وإليك هذه القصة: شاب في العشرين من عمره شعر أنه بحاجة للزواج، ولكنه كان لا يملك حتى خاتما من حديد، لأنه كان مسؤولا عن النفقة تجاه أمه وإخوانه، فكل ما يعمل به يذهب في متطلبات الأسرة. وذات يوم دخل على أمه وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، واسودت الدنيا في وجهه، فكل الموازين المادية تقول بأنه ليس هناك بصيص أمل تجعله يفكر في الإقدام على الزواج، قائلا لأمه: أمي أريد أن أتزوج. فأجابت الأم المباركة: ييسر الله يا ولدي، ورفعت يديها للخالق سبحانه وتعالى الذي لا يخيب من رجاه ويجيب السائل إذا دعاه أن يرزق ولدها فتاة تكون صالحة وتكون عونا على أمر دينه ودنياه. وبدأت الأم تبحث له عن فتاة وتم الاختيار، ولكن كيف ستتم الخطبة وهو لا يملك شيئا؟ ولكن الأم الحكيمة كانت تدخر مما كان يعطيه لها الشاب، واستطاعت أن تشتري له بالقليل تكاليف الخطبة، وتم عقد النكاح. وبعد أسابيع سافر الشاب إلى إحدى البلدان العربية، ولكنه ظل يبحث عن عمل قرابة 6 أشهر فلم يجد، وأذن الله بالفرج، وحصل الشاب على عمل وخلال 6 أشهر استطاع أن يجمع مبلغا من المال يخوله أن يتزوج. وفعلا سافرت الزوجة إلى مقر عمل الشاب وبنى بها وعاش معها في سعادة وهناء، واستمر ينجح في عمله شيئا فشيئا حتى أصبح من الأثرياء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج ثقة بالله تعالى واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه، رواه الطبراني. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوا الغنى في النكاح، رواه الديلمي. وقال الصادق المصدوق: 3 حق على الله عونهم، وذكر منهم النافح يريد العفاف، رواه أحمد والنسائي والترمذي. ماذا يجب عليك قبل الزواج؟ يجب عليك قبل الزواج قراءة مجموعة من الكتب التي تتحدث عن الحياة الزوجية السعيدة، كي تهيئ نفسك للتعامل مع الزوجة بما يرضي الله. وأعيذك بالله أن تدخل الحياة الزوجية من باب التعالي والكبر والغطرسة. أنا رجل، وإذا لم تعجبني هذه المرأة أطلقها وأتزوج امرأة أخرى. إذا كنت ستدخل إلى بيت الزوجية بهذه النفسية فإني أنصحك ألا تعذب بنات المسلمين، لأنك بمجرد أن تشبع شهوتك الجنسية إما أن تطلقها أو تبدأ تختلق لها النكد والمشكلات الزوجية، وهذا طبعا لقلة فهمك ووعيك وإدراكك لحقيقة الزواج والارتباط المقدس الذي بينك وبين المرأة القائم على أساس احترام إنسانيتها وتقدير كرامتها، فهي إنسانة لها كيانها وشخصيتها، وليست خادمة أو أمة مسخرة لخدمة زوجها وتأمين راحته كما تسعى الأمة لتلبية طلبات سيدها. لقد بث في قلوب كثير من الفتيات الخوف والرعب والإحجام عن الزواج لكثرة ما يسمعن عن الظلم والخيانة وسوء العشرة، وكل هذا بحجة أنه رجل وله حق القوامة على المرأة. ألا يكفيها فخرا أنه تزوجها ولم يبقها عانسا في بيت أهلها؟ فليس لها حق أن تبدي رأيها، وليس لها حق أن تعترض، وليس من حقها أن تستشار، لأنها ناقصة عقل ودين، وإنما هي فقط لتسمع وتطيع وتنفذ الأوامر. إن العلاقة الزوجية ليست علاقة تفاضل، وإنما علاقة تكامل، لأنها مبنية على التساوي في الحقوق والواجبات بين الطرفين. لذلك يجب عليك أن تكون متفهما بعمق قلبك وعقلك وروحك المعاني الحقيقية لأعظم كلمتين في قاموس الزواج: المودة والرحمة. أنا لا أبالغ إذا قلت بأن الجهل بمتطلبات الزواج السعيد من أهم الأسباب لفشل الحياة الزوجية، فقد يكون الشاب متدينا ولكنه ورث هذا التعامل الزوجي السيء من والده أو من سوء تعامل الزوجة. فلو أن كلا من الزوجين كان على علم ودراية بمتطلبات الطرف الآخر لوفر على نفسه كثيرا من المصاعب والمشكلات، ولأدركا معا لذة ومتعة وحلاوة الحياة الزوجية السعيدة. الركن الأول في بناء الحياة الزوجية السعيدة: حدد هدفك من الزواج. إذا أعطاك الله القدرة وخفق قلبك للزواج فإن عليك مهما كان مستواك العلمي ومهما كانت مهنتك أن تسعى لإقامة البيت المسلم وفق منهج الله، وهذا يتطلب أن تكون الرؤية المستقبلية لهذا الزواج واضحة. فإذا اتضحت الرؤية تحدد الهدف، وإذا تحدد الهدف تحدد المسار. قد يكون في هذا الكلام نوع من الاستغراب، كيف أحدد الهدف من الزواج؟ بمعنى أوضح، لماذا تريد أن تتزوج؟ هنا سنجد الأهداف والأفكار والمفاهيم تختلف اختلافا كليا، وذلك بحسب الوعي والثقافة والنضوج والمجتمع والبيئة. ولو أردت جوابا كافيا وشافيا من شأنه أن يرقى إلى مستوى الأهداف السامية التي من أجلها شرع الله الزواج لما استطعت الحصول عليه، ولكن هناك هدف معين يسعى إليه معظم الشباب ويكون الغالب على تفكيره، ألا وهو تحصينه لنفسه وإشباع الغريزة الجنسية. وهذا هدف جميل ورائع، أن يكون للشاب رادع من دين يجعله يفكر في الزواج، ولكن حصر الهدف من الزواج في هذه النقطة فقط، هذا يعني بالضرورة أن عاقبة هذا الزواج الفشل، طالت المدة أو قصرت، لأن الشاب الذي يتزوج وهمه محصور ضمن هذه الدائرة سيجعله يقع في أخطاء لا يدركها إلا بعد أن يشعر بنوع من الهدوء والارتياح العاطفي بعد الزواج. عندها تتفتح عيناه المغمضتان قبل الزواج على الاحتياجات الأساسية التي كان يرغب في الحصول عليها ولكنه تجاهلها بسبب تأجج الشهوة والعاطفة المكبوتة، فيحصل التصادم ويبدأ التذمر والتأفف، ويخيم النكد والظلم والقسوة على أرجاء المنزل، مما يجعلك تحكم على هذا الزواج بالفشل أو الطلاق. وحتى لا نضيف إلى المجتمع معول هدم بإنشاء أسرة فاشلة، وجب علينا أن نتعلم الأركان والأسس التي سنقيم عليها هذا البناء العظيم، لأن إقامة البناء المادي الناجح يحتاج إلى مهندس ليرسم له خارطة يتبع فيها المنفذ للبناء الخطوات التي سيقيم عليها هذا البناء، ليكون راسخا شامخا. وإقامة البيت المسلم على أسس وأركان متينة أهم وآكد من أركان وأسس البناء المادي. وأول لبنة في هذا البناء أن يقام على الأهداف السامية التالية: أولا، تنفيذ أوامر الله ورسوله بالزواج. ثانيا، بناء الأسرة المسلمة التي تعيش في ظل الإسلام. ثالثا، إنجاب الذرية الصالحة التي تكون قرة عين لك في الدنيا وذخرا لك في الآخرة. رابعا، تحقيق رابطة السكن بينك وبين الزوجة المعقودة بالمودة والرحمة. خامسا، تحصين النفس والزوجة من الوقوع في الحرام. لا بد من تصحيح المفاهيم وإدراك أن النية الصالحة تجعل العمل الدنيوي عبادة يؤجر عليها يوم القيامة، بل حتى قضاء الشهوة يكون عبادة أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. إن الحياة الزوجية من أخطر المراحل التي يعيشها الإنسان، فهي تنقل الشاب من حياة اللامبالاة والنعومة التي كان يحياها قبل الزواج إلى حياة كلها كفاح ومسؤولية ورجولة، وسيصبح مسؤولا عن أسرة تعيش تحت حمايته ورعايته تفخر بحبه ورجولته. فإذا فرطت في تلك المسؤولية أو فشلت في تحمل أعبائها، فإنك بذلك تكون غير جدير بحياة ناجحة كريمة. فعلى قدر نجاحك في الحياة الزوجية يكون نجاحك في المستقبل، فليست الزوجية لهوا أو تسلية أو متعة فقط، ولكنها امتزاج الروحين وائتلاف الطبيعتين، مع الميل إلى الاتصال الزوجي والرغبة في إيجاد النسل والشعور بالواجب الإنساني العائلي. ولذلك كثيرا ما نسمع هذه العبارات من بعض الأزواج: أشعر أنني تسرعت في الاختيار، أو ما هذه الزوجة التي كنت أحلم بها، أو هذه زوجة لا تفهمني ولا تعي ما أقول، أو هذه ليست امرأة ولكنها جماد في صورة بشر. إن المرآة لا تريك خدوش وجهك في صداها، وكذلك نفسك لا تريك عيوبها في هواها. فأنت المسؤول عن نجاح حياتك الزوجية، لأن هذه المرأة التي تزوجتها تدل على ذوقك واختيارك، فأنت لم تغصب أو تكره على الزواج بها، بل اخترتها بطوع إرادتك. وإذا كان فيها صفات لا تعجبك، فهل كل صفاتك ترضيها؟ كيف تختار شريكة حياتك؟ اختيار سيارة أو تفصيل ثوب مسألة سهلة، أي خطأ في الاختيار يمكن إصلاحه، نضيق أو نوسع الثوب أو نعيد السيارة إلى صاحبها. ولكن في الزواج المسألة مختلفة، فلا يمكن إعادة الزوجة إلى أهلها إلا في حالة الطلاق. اختيار شريكة الحياة يجب أن يخضع لقواعد صارمة، وإلا فالعواقب وخيمة، وقد تتحول الحياة الزوجية إلى سلسلة من المنغصات التي لا تنتهي. يرى علماء النفس أن نجاح الزواج وتحقيق الأهداف المرجوة منه مشروط باختيار الطرف المناسب، والاختيار الصحيح قدر المستطاع ينقذك من ورطة العمر التي قد تكون سببا في شقاء الأسرة بأكملها. من خلال دراسة العلاقات الزوجية توصل خبراء الاجتماع إلى مجموعة من الإرشادات والنصائح التي تضمن إن شاء الله الاختيار الصحيح لشريك الحياة. وهذه 10 نصائح مفيدة لاكتشاف الشخص المناسب، وإليك بيانها. أولا، من الضروري أن تحدد وبوضوح معالم الشخصية التي تفضلها، ونوعية الشخصيات التي يستحيل أن تحبها. يجب أن نعرف ما هي الصفات التي تسعدنا، وأن نعدل عن الأفكار الصبيانية التي نشأنا عليها وارتبطت في أذهاننا، مثل السمات الجمالية بالنسبة للمرأة أو حجم ثراء الرجل، مع ملاحظة أن نتذكر دائما أننا نختار شخصا لنعيش معه في سعادة وليس شقاقا دائما، وأن هذا الاختيار اختيار دائم وليس لمجرد فترة قصيرة. ثانيا، الشعور بالثقة في النفس واجب، لأن الإحساس بعدم الثقة كفيل بأن يضع حاجزا لا يمكن تخطيه للوصول إلى الناس أو الشخص الذي نود الارتباط به. كن على ثقة من نفسك، ولا تدع الفشل في تجارب سابقة يعرقل حياتك، وتذكر دائما أنك إنسان وتستحق أفضل الفرص في الحياة. ثالثا، افتح عينيك جيدا لترى من حولك، فقد يكون الإنسان المناسب أو الحبيب المجهول أقرب إليك مما تتصور، ومع ذلك فيجب أن لا يندفع الإنسان في التعبير عن مشاعره أو الالتزام إلا بعد التأكد أن هناك تفاهما واهتمامات مشتركة بينه وبين الطرف الآخر. رابعا، عدم التمسك بشخص يفتقر إلى الاحترام والتفاهم، إن استمرار هذه العلاقة نوع من خداع النفس ومضيعة للوقت. حاول التخلص منها بأسلوب متحضر ولا تنظر إلى الوراء. خامسا، لا تنتظر الحب ولا تندفع للارتباط بشخص لا تميل إليه لمجرد التخلص من وحدتك، فالوحدة خير من رفيق السوء. أشغل نفسك باهتمامات أخرى، سواء دراسة أو رياضة أو عمل، فالحب مثل كل شيء في الحياة يجري وراءك عندما تكف عن البحث عنه. سادسا، الصديق الصالح خير من الوحدة، احرص على القيام بعلاقات اجتماعية مفيدة لحصول الفائدة والتعلم أكثر، فالحياة تجارب. سابعا، احرص على عدم الإقدام على الزواج عقب تجربة فاشلة، اترك لنفسك الفرصة كي تستعيد توازنك النفسي بحيث تصبح أقدر على الاختيار. ثامنا، لا تتصور أن الحب بعيد عنك لأنك لست كامل الأوصاف، أو لأنك لست في غنى فلان أو جماله. أبعد عن ذهنك الأفكار الصبيانية ومقاييس فتيات وفتيان الإعلانات، فالحب والزواج مقاييسه مختلفة تماما. تاسعا، كن شجاعا مع نفسك ومع الآخرين. إن التقدم في السن أو الترمل أو وجود أطفال يقلل من فرص الزواج، ولكن لا يجعلها تتلاشى. كن صريحا مع الآخرين منذ البداية بشأن ظروفك وقدراتك، واجعل اختيارك واقعيا. عاشرا، لتكن صريحا مع نفسك مرة أخرى، واسأل نفسك: هل أنا أبحث عن رفيق الحياة لأني أحتاجه الآن في هذه المرحلة، أم لمجرد استكمال الشكل الاجتماعي وإرضاء من حولي؟ صفات شريكك الحياة. الحكمة تقول: افتح عينيك جيدا قبل الزواج وقليلا بعده. لذلك وجب عليك أن تكون متأنيا غير متسرع في اختيار من ستكون شريكة حياتك وموضع أسرارك وربة بيتك وأم أولادك. إن قضية اختيار المرأة ليست سهلة يسيرة، بل إن أهم مشكلات الزواج وصعوباته ناجمة عن التسرع في اختيار شريكة الحياة دون بحث دقيق. فكم سارع كثير من الشباب في انتقاء عروسه بمجرد سحره بجمالها، ثم جلس يندب حظه بأنها ليست فتاة أحلامه، وعانى بعد ذلك من كثرة الهموم والمشكلات. من هنا حض الإسلام على حسن اختيار الزوج لزوجته، ووضع لك قواعد محكمة ومبادئ متقنة وأسسا متينة البنيان، ودعاك إلى السير على منوالها وطالبك بمراعاتها، وكل ذلك من أجل سعادتك. ولو طبقت هذه القواعد وتلك الأسس تطبيقا محكما لعشت كما أراد لك الإسلام، وأراك تمتلئ شوقا إلى معرفة تلك الأسس التي ستجعلك في سعادة ما دامت لك أنفاس في دنيا الناس. فتعال بنا لنراها ولندقق في معناها، تعال بنا لنرى أحسن الأسس لنقيم عليها أعظم بنيان. الأساس الأول الدين. إن أول أساس وضعه لك الإسلام لاختيار شريكة الحياة أن تكون صاحبة دين، ذلك أن الدين يعصم المرأة من الوقوع في المخالفات ويبعدها عن المحرمات. فالمرأة المتدينة بعيدة عن كل ما يغضب ربها ويدنس ساحة زوجها. أما المرأة الفاسدة المنحرفة البعيدة عن هدي دينها وتعاليم إسلامها، فلا شك أنها تقع في حبائل الشيطان بأيسر الطرق، ولا يؤمن عليها أن تحفظ فرجها أو تصون عرضها، بل إن الخطر يشتد إذا كان مع الفساد جمال ومع الجمال مال. من أجل ذلك بالغ الإسلام في حثك على اختيار ذات الدين، وحضك على البحث عنها في كل بيت مسلم أمين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لك أصناف الناس في اختيار المرأة، ثم يدلك على الصواب فيقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه الإمام أحمد. ولعلك تسألني عن صفات ذات الدين من النساء، فأجيبك بما قاله صفوة البشر صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه الترمذي. وإذا كان هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة الصالحة المتدينة، فإنه ولا شك أنها موجودة في البيئة الصالحة التي تربت فيها على أيدي الأم الصالحة. ولذلك ورد في الحكمة: إذا كانت أم الفتاة صالحة فتزوجها ولو كان أبوها الشيطان نفسه. وفي هذا بعض المبالغة، والشاعر يقول: وإن تزوجت فكن حاذقا، واسأل عن الغصن وعن منبته، واسأل عن الصهر وأحواله، من جيرة الحي وذي قربته. الأساس الثاني الخلق. أما الأساس الثاني لاختيار شريكة الحياة هو أن تكون صاحبة خلق، والحقيقة أن هذا العنصر مرتبط ارتباطا وثيقا بالأساس الأول الذي هو الدين، ذلك أن المتدينة لا بد أن تكون صاحبة خلق، لأن دينها سيمنعها من فحش القول وبذاءة اللسان وسوء المنطق وثرثرة الكلام. والخلق الحسن من أجل العبادات عند الله، لأنه يوصل إلى أعلى المراتب في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم. رواه الطبراني. والحكمة تقول: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وكلام لين. الأساس الثالث أن تكون بكرا. ثم إن الإسلام طالبك ورغبك أن تكون المرأة التي تريد الزواج بها بكرا، وما رغب في ذلك إلا لأن طبعك الإنساني يألف الجديد وينفر من المرأة التي مسها واحد قبلك. ولهذا قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم للصحابي الجليل جابر بن عبد الله عندما علم أنه تزوج ثيبا: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها وأقل خبا وأرضى باليسير. رواه ابن ماجه والطبراني. أقل خبا أي أقل مكرا. رواه ابن ماجه والطبراني. أقل خبا أي أقل مكرا. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: في البكر خواص لا توجد في الثيب، منها أنها لا تحن أبدا إلا للزوج الأول، وآكد الحب ما يقع من الحبيب الأول. والشاعر يقول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. ومنها أنها ترضى في الغالب بجميع أحوال الزوج، لأنها آنست به ولم تر غيره. أما التي اختبرت الرجال ومارست معهم الأحوال فربما لا ترضى بعض الأوصاف التي تخالف ما ألفته. الأساس الرابع الجمال. إن الجمال أمر نسبي يختلف من شخص لآخر، بمعنى أن ما يراه شخص جميلا قد لا يراه غيره كذلك. ولذلك لم يضع الإسلام مقياسا لملكة جمال العالم، لأنه لا يوجد بعد من تتمتع بإجماع آراء الرجال، وإنما اكتفى بأن يكون جمال منظرها نسبيا بالنسبة لك. أما أن يصبح الجمال الهم الأول من الزواج دون الالتفات إلى الصفات الأخرى الهامة، فهذا يعني بالضرورة أن عاقبة هذا الزواج الفشل، لأن استمراره مرتبط ارتباطا وثيقا بالجمال. والمرأة ستفقد جمالها ولا بد، لأن التغيير سوف يطرأ عليها من الحمل والولادة وتتابع سنوات العمر. أنا لا أقلل من أهمية الجمال في الحياة الزوجية، ولكن أن يصبح هدفا أوليا في الزواج بحيث لا نلتفت إلى الصفات الأساسية قبل الجمال، فهذا من قلة الوعي والإدراك وسوء الفهم. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: وليس أمره صلى الله عليه وسلم بمراعاة الدين نهيا عن مراعاة الجمال، ولا أمرا بالإضراب عنه، وإنما هو نهي عن مراعاته مجردا عن الدين، فإن الجمال في الغالب يرغب الجاهل في النكاح دون الالتفات إلى الدين، فوقع النهي عن هذا. وهكذا نرى أن للجمال اعتباره، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه الخمسة إلا أبو داود. والحديث فيه حث على طلب الجمال والتمتع بالحلال، لأن جمال المرأة مطلب فطري يعود فضله على زوجها، فتنكسر شهوته عن غير زوجته الجميلة. والمرأة الجميلة تملك القلوب، لكن الفاضلة تأسر العقول. فالأولى ملكت ما سمي قلبا لكثرة تقلبه، والثانية اقتنت كنز الحكمة ومركز حقيقة الإنسان، ألا وهو العقل. فالجمال الحقيقي عند المرأة معادلة صعبة يتزاوج فيها الشكل مع المضمون، لأن فتنة المرأة لا تصدر عن تأثير الجسد بقدر ما تصدر عن رقة العاطفة ودماثة الخلق. فالطبع الرقيق هو شعور القلب، والخلق الكريم هو روح الجمال، وحسن المرأة في حسن الجسم والعقل والنفس. لذلك كان لا بد للمرأة من الدين والخلق مع الجمال، فالجمال وحده قد يكون سببا في طغيان المرأة على الرجل وتكبرها عليه وكثرة دلالها وطلباتها، بل قد يصل الأمر إلى أن تكون المرأة الجميلة زوجها إذا لم تكن ذات خلق ودين. الأساس الخامس: العلم ورجاحة العقل. حتى يتحقق الهدف من الزواج ويكون هناك تعاون بين الزوجين من جميع الوجوه، ويسهل على كل واحد منهما فهم الآخر، لا بد من العلم والتعلم، لأن المرأة التي لا تعرف معاني الكلمات التي تلفظها وترمي بها جزافا سوف تدفع مغبة ذلك عاجلا أو آجلا. وقد قيل: الجاهل عدو نفسه. والشاعر يقول: إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. والإمام أحمد رحمه الله يقول: إن حقيقة المرأة موجودة في كل امرأة، ولكن العقل لا يوجد في كل امرأة. الأساس السادس: النسب. لقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نختار الزوجة الصالحة بقوله: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، رواه ابن ماجه. ونهانا عن المرأة الحسناء في المنبت السوء فقال: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء، رواه الدارقطني. ويجب الحذر من منبت السوء وتربية السوء أيضا، لأن العرق دساس، ففي الحديث: الناس معادن، والعرق دساس، وأدب السوء كعرق السوء، رواه البيهقي. الأساس السابع: التقارب، وهو ما يطلق عليه في فقهنا الإسلامي التكافؤ بين الزوجين، وذلك لحفظ مستوى الحياة الزوجية والانسجام بين الرجل والمرأة. إن أهم صفات الزوجة الصالحة حسب تسلسل أهميتها: الدين، الجمال، الخلق، الصحة، النسب، الإنجاب، العقل، الحكمة، الثقافة، إتقان الفنون النسائية. أما مواصفات الرجل الصالح فحسب أهميتها: الدين، حسن الخلق، المال، القوة، النجاح، الكرم، الثقافة، الثقة بالنفس، الشجاعة، الصحة، الجمال. مع أننا نعلم أنه يصعب توفر كل الشروط في الزوج أو الزوجة، ولكن يمكن توفر كثير منها، وكلما توافرت مواصفات أكثر وكان التقارب في المستويات أكبر كان ذلك أفضل لنجاح الزواج. بمعنى ألا يكون هناك فروقات شاسعة بين الزوجين على الصعيد العلمي والمادي والنفسي، بل يكون هناك تقارب في الأفكار والمفاهيم والميول والرغبات، وهذا يعرف من خلال محيط الأسرة التي تعيش فيها المرأة، ومن ثم البيئة والمجتمع. أهمية الرؤية الشرعية في إنجاح الحياة الزوجية. يقع معظم الناس في هذا الأمر إما بإفراط أو تفريط، ففي الماضي كان كثير من المسلمين يرفضون السماح للخاطب بالنظر إلى المخطوبة، ويلصقون ذلك زورا وبهتانا بديننا الإسلامي الحنيف وهو منه بريء، ولكنه التعصب الجاهلي. وبالمقابل نرى بعض المجتمعات المتمسلمة تسمح للخاطب بالخلوة مع مخطوبته، وهذا قبل عقد النكاح، والذهاب إلى الحدائق والمطاعم ودور السينما بحجة أنهما يريدان التعرف على بعضهما عن قرب، وهذا حرام ومخالف لتعاليم ديننا الإسلامي، وفيه امتهان للمرأة باعتبارها أداة للتجريب. والحقيقة أن نظر الخطيبان إلى بعضهما أمر هام يساعد على نجاح الزواج، فقد قال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم، ولذلك أمر الإسلام به وحثنا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فلذلك لا يغني عن هذه الرؤية أي صورة أو وصف، فالصورة خداعة والوصف أكثر خداعا. وكم من زواج تحطم في ليلة الزفاف بسبب وصف العروس من قبل الأم والأخت اللتين بالغتا في الوصف، وهي ليست كذلك. والصورة كذلك لا تعكس إلا الوجه فقط، والزواج ليس على الوجه فقط، بل على الوجه والجسد والصوت والطبع. وهناك ناحية لا تنقلها الصور ولا الأوصاف، وهي ناحية القبول أو الرفض. فبعض الوجوه تحس أنك تقبله وتستطيع العيش معه ولو لم يكن بذلك القدر من الجمال، وبعض الوجوه تحس أنك ترفضه ولا تستطيع الحياة معه ولو كان على قدر من الجمال، لأن الوجوه أكثر من صورة ترسم أو أوصاف تنقل. والوجه هو مرآة الروح، فحين ترى وجه المرأة على الطبيعة تحس إذا كنت تقبلها أو لا تقبلها، تستطيع العيش معها أو لا تستطيع، وأنت لا تملك دليلا ملموسا تعلل به ذلك الرفض أو القبول، لأنه أمر يتعلق بالروح، والذي أحس به هو الروح نفسها، والروح من أمر ربي سبحانه وتعالى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. كذلك لابد من تبادل الكلام والآراء حول أهم الأمور في الحياة، لتسمع صوت المرأة وتحكم عليه. وصوت المرأة بالنسبة لشخصيتها كالعطر بالنسبة للزهرة، إنه هام جدا، وينقل رسائل الروح وبوادر الحنان أو نبرات الجفاء، ويساعد على الوصول بالحكم إلى الرفض أو القبول. وعادة ما يتم هذا اللقاء الهام بحضور والد الفتاة. لذا أقول للشاب الصادق في خطبته: دعك من الحياء الكاذب لتظهر أنك مؤدب، وتذكر الحكمة السابقة: افتح عينيك جيدا قبل الزواج وقليلا بعده، ولا تتنازل عن الصفات التي تحبها ولا تستغني عنها في شريكة حياتك، فإن لكل رجل صفات تجذبه في المرأة أكثر من غيرها، سواء أكانت جمالية أو خلقية أو ثقافية. إن الاستعجال والتنازل عما تحبه في المرأة لأنك حصلت على صفات أخرى بالنسبة لك ليست ذات اهتمام، سيجعلك بعد الزواج تشعر بعدم الاكتفاء والاستقرار والقناعة، وتبقى تتطلع إلى ما تهفو إليه نفسك، إما بعلاقة عاطفية محرمة أو الوقوع في الزنا والعياذ بالله. ولا أبالغ إذا قلت بأن أغلب فساد البيوت من الاستعجال وعدم القناعة. وكم رأينا وسمعنا عن أزواج كانوا على استقامة فانحرفوا بعد الزواج. وهكذا بعد أن تحريت في الاختيار ونظرت إليها ونظرت إليك وألقى الله في قلبيكما القبول، ستبقى هناك أمور غيبية لا يعلمها إلا الله. لذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إلى الاستخارة لسد هذه الثغرة، والاستخارة سنة في الدين علمها لنا الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالاستخارة هو أنك حائر بين أمرين لا تعلم أيهما أنفع لك، ولا تستطيع أن تدرك درجة الخيرية بينهما، كالزواج من امرأة ما، هل الإقبال أفضل أم التراجع؟ هل أتقدم لخطبتها أم أبتعد عن طريقها؟ هل هي مناسبة لشخصي أم أنها لا تناسب؟ هنا عليك أن تستخير علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. أما عن الكيفية والدعاء فيرجع إليها في كتب الأذكار. قال صاحب بذل المجهود: وينبغي أن يكررها سبعا، لما رواه ابن السني عن أنس رضي الله عنه: يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبع مرات، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. وبعد الاستخارة استشر من تثق بعلمه وأمانته في كل ما تحتاجه في هذا الزواج المبارك. ولذلك قيل: من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل. وقيل: من بدأ بالاستخارة وثنى بالاستشارة فحقيق ألا يخيب رأيه. الغش في الزواج. الزواج الذي يقوم أساسا على الغش والخداع إما أن ينتهي إلى الطلاق، أو على الأقل يكون زواجا فاشلا، حيث يشعر المخدوع بالظلم والغبن والحقد على من خدعه، كما يشعر بالخيبة والإحباط لحدوث هذا الزواج. وبالتأكيد سوف يحتقر شريك حياته ولا يثق به لأنه غشه وخدعه ولم يبين له الحقائق منذ البداية. وأكثر ما يكون الغش في الصفات المخفية كالعيوب والأمراض غير الظاهرة للعيان. يذهب الشاب لخطبة الفتاة وقد لبس أفخر الثياب واستأجر سيارة فارهة ورائحة العطر الزكية تفوح منه، ليوهم العروس وأهلها أنه من ذوي الثراء والمال، وربما استأجر شقة وادعى أنها ملك له، وهو في الحقيقة قد يكون دخله لا يكفيه وهو أعزب. وعندما يتزوجان تكتشف الفتاة أنه لا يملك شيئا من ذلك، فتصاب بالإحباط وخيبة الأمل، لأنها لم ترضى به زوجا لدينه وخلقه، وإنما رضيته لماله وجماله. وهذا من الغش في الزواج، لأن هذا البناء قام على أسس واهية، فكان عاقبته الفشل أو الطلاق. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. بناء الزواج على الحب وحده فاشل. ينبغي أن يكون اختيار كل زوج للآخر نابعا عن إرادته الحرة الواعية الحكيمة، حتى يتحمل آثار هذا الاختيار سوءا أو حسنا، ويتوقف حسن الاختيار أو سوءه على الأساس الذي يتم عليه هذا الاختيار. فبناء الاختيار على أساس غرام الجامعة أو المدرسة والهاتف والشارع إلى آخره فقط هو اختيار على أساس النزوة التي سرعان ما تزول. إذا لم تغذى بالأغاني العاطفية الملتهبة والقصص الرومانسية والأفلام الغرامية، والزواج القائم على هذا الأساس من الاختيار غالبا ما ينتهي بالفشل. فنسبة الطلاق في أوروبا وأمريكا مثلا رغم تحريمه دينيا عندهم تجاوز 50% رسميا عدا حالات الطلاق الأخرى. وفي مجتمعاتنا بدأ هذا النوع من الزواج بفعل وسائل الإعلام ينتشر، غير أنه لا زالت نسبة لا بأس بها تجعل أساس الاختيار قائما على الدخل المادي والمظاهر الخادعة. وليس أيسر على هؤلاء الذين يؤسسون اختيارهم على غير الدين والأخلاق أن يتهموا الزواج أنه نظام فاشل، ولكن هل سألوا أنفسهم هل هم فعلا شركاء ملائمون أو أشخاص صالحون؟ فالحقيقة أن الأطراف هم الذين يفشلون لا الزواج نفسه، ولا يحقد على الزواج إلا الذين فشلوا في الحياة بظله، لأنه كشف جوانب العجز فيهم وسلط الضوء على عيوبهم ونقائصهم ومظاهر ضعفهم، فلا يلبثوا أن يستروها بالنكد الزوجي وسوء الظن والغلظة والقسوة. لذلك يظن كثيرا من الناس أن الزواج الذي يتم بعد قصة حب ساخنة يكون أنجح، ولكن الواقع يثبت عكس ذلك تماما. فما أن يمضي فترة على هذا النوع من الزواج حتى تبدأ العيوب التي تجاهلها العاشق بالظهور بشكل بارز، ثم إن الحب الملتهب الذي كان يتأجج قبل الزواج ما يلبث أن ينطفئ. حينئذ يظن كثير من الأزواج والزوجات أنهم قد خدعوا، أو أنهم تسرعوا في الاختيار، وأنهم كانوا من الممكن أن يحصلوا على شريك أفضل، وهذا الظن يدفع صاحبه إلى تنكيد حياة الطرف الآخر، فيقضي على السعادة ويهدد الحياة الزوجية نفسها بالموت. بينما نجد أن الزواج الذي لا يتم عن علاقة حب ساخنة قبل الزواج يكون أكثر عقلانية، وتكون المواصفات أكثر تناسبا بين الطرفين، لأن العقلانية بين هذا النوع من الأزواج تبدأ من الصفر ثم تتطور تدريجيا بشكل طبيعي نحو الأفضل، مما يجعل مستقبل العلاقة أفضل من بدايتها. لذلك تشير إحدى الدراسات المتأخرة إلى أن 3/4 حالات الزواج الذي تم بعد قصة حب ساخنة فشلت تماما وانتهت بالانفصال بين الطرفين. أما الزواج الذي يحدث عن طريق الخاطبة والأقرباء والأصدقاء والجيران فهو يحقق نتائج باهرة تتعدى نسبة نجاحه 95% تقريبا. وهذا لا يعني أن وجود عاطفة ومشاعر تجاه رفيق الحياة شيء غير مرغوب فيه، ولكن من الضروري أن يصبح الحب والعاطفة أحد الأسس التي يقوم عليها الزواج. فالزواج يتطلب وجود التقبل الشكلي والتقارب في المستوى الفكري والاجتماعي والتكامل في الطباع والميول والرغبات، ويصبح مثل الشيء الذي يرتكز على قوائم عديدة كل منها له وزن. أما إذا تصورنا أن الحب يمكن أن يقوم وحده بكل شيء رغم التنافر في الفكر والطباع والتقارب الاجتماعي، فإننا نستمر في الوهم الكبير، وتصبح شركة الزواج محكوم عليها بالفشل. فليس الحب في الزواج هو العاطفة الملتهبة التي تهب فجأة ثم تخمد بعد ذلك ولا تترك إلا الرماد. كيف تجعل زواجك ناجحا؟ أولا الواقعية. أثبتت الدراسات الحديثة أن جانبا من المشكلات الزوجية ترجع إلى زوج غير معد، أو بمعنى أصح لا يملك الفكر الصحيح الذي يؤهله للحياة الزوجية السعيدة. لذلك يجب بداية أن يكون واقعيا متفهما لطبيعة الحياة الزوجية، فلا يتوقع أن يتحقق الاتحاد والانسجام العاطفي بينه وبين زوجته منذ البداية أو دفعة واحدة، لأن الانسجام العاطفي والتوافق الاجتماعي داخل المنزل الجديد يستلزم اجتياز مرحلة طالت أو قصرت من المحاولة والخطأ. وليست العبرة هنا أن نتحاشى كل تجربة أو أن تبعد نفسك عن كل ما قد يعرضك للخطأ، بل المهم أن تستفيد من تجاربك السابقة وألا تكرر الخطأ الذي سبق لك ارتكابه. فليس عيبا أن تخطئ أول مرة، ولكن العيب كل العيب أن تقع في الخطأ مرة أخرى. ولا بد من الرغبة الصادقة في التفاهم والعمل المستمر على تحقيق التوافق، مع أخذ النفس بأسباب الصبر والأناة والمثابرة، فكلها أشياء ضرورية لتذليل عقبات الحياة الزوجية وتهيئة الجو الملائم لنمو روح التعاطف والمشاركة والتعاون. لذا ينبغي أن نهيئ أنفسنا أن نسير على أرض الواقع منذ فترة الخطوبة، وأن نبني العلاقة الزوجية على أسس واقعية وليس على مجرد أوهام أو أحلام، وأن نعرف أن نار الحب التي يشعلها الجوع العاطفي والحاجة سرعان ما تهدأ لتحل محلها درجة من الألفة والتعاون، وبذا نستعد للسير على الأرض ونبتعد عن الأوهام والأحلام الخيالية. وطن نفسك على العادات الحسنة، فإذا تم تحقيق الواقعية عن قناعة وتقبل فإن تلك مقدمة رائعة لنتيجة ناجحة وأرضية صالحة لحديقة يانعة، ولكن يبقى بعد ذلك زراعة الورود وسقايتها وصيانتها كل يوم. ولا تظن أن هذا يحتاج إلى جهد كبير وعمل إرادي مستمر، بل يحتاج إلى أن تعتاد العادات الحسنة في معاملتك لزوجتك، فيصبح الأمر عندك تلقائيا كما يحدث حين تقود سيارتك، فإنك ترفع قدمك عن البنزين وتضعها على المكابح بشكل آلي لا شعوري ولا جهد فيه أو تفكير، لأنك اعتدته. وإنما الصعوبة في بداية قيادة الحياة الزوجية على العادات الحسنة، كما كانت الصعوبة في قيادة السيارة في بداية التعود عليها، والذي يحتاج إلى التعلم أولا ثم صار جزءا من التعود، لا يحتاج إلى انتباه وتفكير إلا بين الحين والحين وفي المنعطفات الخطرة والمشكلات الكبيرة. فقد تزف لك فتاة عبارة عن زهرة يانعة في جمالها وشبابها وتفتحها للحياة، ولكنها وأسفا زهرة بلا عطر، لا تعرف كيف تلبس ولا كيف تتحدث، وليس تحت شعرها الجميل أي حصيلة ثقافية. هنا يأتي دورك لجعل هذه الزهرة فواحة بالعطر والعبير في حياتك، صداحة بالمرح والسرور في بيتك. فكم من رجال تزوجوا من فتيات صالحات ولكنهن جاهلات، فقام الرجل بتربيتها من جديد وبنائها على ما يريد. وكم من رجل كانت زوجته تفوز بالجائزة الأولى في قبح الملابس، فصارت على يديه ملكة الأناقة بين بنات العائلة. وكم من رجل تزوج فتاة لا تقرأ إلا دليل الهاتف ولا تتحدث إلا عن فلانة أو علانة، فحولها بحبه وحنانه وعذوبة شخصيته إلى قارئة عاشقة كأنها فراشة في حدائق الثقافة، وأصبح فمها الجميل يغرد بروائع الأشعار وبدائع الحديث. والرجل يفعل كل هذا إذا أحب، لأن الحب يصنع المعجزات. معرفة مدى التقارب بينكما. لا يستطيع الإنسان معرفة مستوى شريك الحياة على المستوى الفكري أو النفسي أو الاجتماعي لمجرد النظرة أو الجلسة. وقد جرت العادة على أن تكون فترة الخطوبة وهي ما بعد العقد إلى ليلة الزفاف حبا وهياما وعشقا وغراما وأحلاما وردية، ولم لا وكل من الخطيبين يحاول جاهدا أن يبدو في صورة مزيفة تخالف الواقع وتختلف عن الشخصية التي ينتمي إليها، مما يزيد الأمر سوءا بعد الدخول إلى عش الزوجية، لأن كليهما سوف يصدم بحقيقة الواقع المغاير تماما لما كانا عليه. وحتى لا توجد هذه الفجوة في حياتنا، يجب أن نحول هذه الفترة إلى جلسات للحوار الهادف البناء، والتي من خلالها يستطيع الزوجان تكوين فكرة عن مدى التقارب بينهما. وهذه المرحلة من أهم المراحل في الحياة الزوجية إذا أحسن الزوجان استغلالها. نحن لا نريد أن نعيش الرومانسية في هذه الفترة ونحلم بها بعد الزواج، فقط لأننا ندعي المثالية الكاذبة والحياء المصطنع. لا بد أن يكون هناك مصارحة ليتعرف كلا الزوجين على الآخر، ويقرر من خلال هذه اللقاءات والحوارات هل يستطيع التعايش مع شريك الحياة أم لا. فليس المهم أننا تزوجنا، ولكن الأهم أن نعيش سعداء بعد الزواج، وهذه الحلقة المفقودة في حياتنا. ماذا يجب عليك تجاه الزوجة؟ أكثر العلماء في مؤلفاتهم إذا تكلموا عن حق كل من الزوجين على الآخر يقدمون الكلام على حق الزوجة، مما يدل على مدى اهتمامهم بأمرها ومراعاة أنها الجانب الأضعف والأحوج إلى العطف والرحمة وحسن الرعاية. الحق الأول حسن العشرة، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحق الثاني تعليمها ما تحتاجه من أمور الدين. الرجل مسؤول عن المرأة أمام الله لأنه راعيها، وكل راع مسؤول عن رعيته كما جاء في الحديث الصحيح، فيعلمها ما لم تتعلمه من الطهارة والوضوء وأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وأمور الصيام والصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، وواجبها نحو أهلها وجيرانها والأقارب، وكيف تلبس ملابس شرعية، وكيف تتجنب الخلوة بالرجال، وكيف تخاطب الرجال وتحادثهم إن دعا إلى ذلك داع، إلى آخر ما يطلب منها شرعا. الحق الثالث أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحق الرابع الاعتدال في الغيرة. الإنسان الغيور هو الإنسان الطبيعي، والذي لا يغار هو إنسان شاذ، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لغيور وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب. ومعنى الغيرة أن تأخذ الإنسان الأنفة والحمية والغضب إذا شعر أن غيره يريد أن يشاركه في أهله ومن هم في حوزته أو من خصوصياته. الحق الخامس الصداق والنفقة، قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والمطلوب في النفقة هو الوسط مع رعاية حال الزوج، وما من شيء ينفقه الرجل على امرأته أو أولاده إلا كان له به عند الله أجر وثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. الحق السادس كف الأذى عنها ومراعاة مشاعرها. إن الحياة الزوجية قائمة على طاقات قوية من الغرائز والعواطف، وأن حسن العشرة والكياسة في المعاملة واللباقة في التصرف من شأنها أن تمد الحياة الزوجية بشحنات متجددة من الحب والمودة والرحمة، وأن المعاملة السيئة من شأنها أن توجد التوتر وتذهب بالحب وترفع حرارة البغضاء والشحناء فتسوء حال الأسرة. وإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة على الخسة واللؤم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. فهم النفسية في الاحتياجات الأساسية للمرأة. لا يدرك الرجال والنساء بصفة عامة أن لديهم احتياجات عاطفية مختلفة، فالرجال يقدمون ما يرغبونهم في الحصول عليه، وكذلك النساء، وكل منهما يفترض خطأ أن الآخر له نفس الاحتياجات والرغبات، ولذلك يشعرون جميعا بعدم الرضا والامتعاض، فكل من الرجل والمرأة يشعر أنه يقدم الكثير ولا يحصل على شيء في المقابل، والحقيقة أن كل منهما يقدم الدعم فعلا، ولكن بالطريقة التي يحتاجها هو وليس الآخر. وبدون فهم الاختلافات تفشل محاولات كل طرف في مساعدة ودعم الآخر، ويتولد لدى كل منهما الشعور أنه يمنح الكثير دون مقابل. يحتاج الرجل إلى 6 احتياجات أساسية متماثلة في الأهمية: الثقة، القبول، التقدير، الإعجاب، الاستحسان، التشجيع. وتحتاج المرأة إلى 6 احتياجات أساسية: الاهتمام، الفهم، الاحترام، التفاني، التأييد، الاطمئنان. وبتأمل هذه الاحتياجات يمكن لنا أن نرى لماذا لا يشعر كل طرف بالحب، كما يمكن لها أن تحدد لنا الطريق من أجل تحسين العلاقة مع الطرف الآخر حتى لا تختلط علينا الأمور. وفيما يلي قائمة بالأخطاء الشائعة التي يقوم بها الرجل للتعبير عن الحب والتواصل ولا تحقق الاحتياجات الأساسية للمرأة. أولا، لا ينصت ويتشتت انتباهه بسهولة، ولا يطرح أسئلة تدل على اهتمامه بالموضوع. لا تشعر بالحب لأنها تفسر هذه التصرفات بأنه لا يهتم بها. ثانيا، يفسر مشاعرها بشكل حرفي وينتقدها، أو يعتقد أنها تطلب رأيه فيبادر بطرح الحلول. لا تشعر بالحب لأنه لا يفهمها. ثالثا، ينصت ولكن يلومها على إزعاجه أو إحباطه. لا تشعر بالحب لأنه لا يحترم مشاعرها. رابعا، يقلل من أهمية مشاعرها واحتياجاتها ويضع العمل والأطفال في مرتبة قبلها. لا تشعر بالحب لأنه لا يتفانى في إسعادها ولا يعتبرها أخص شيء في حياته. خامسا، عندما تشعر بالضيق يبدأ في شرح الأسباب التي تبرر عدم انزعاجها. لا تشعر بالحب لأنه لا يؤيدها، بل يشعرها أنها على خطأ وبدون دعم. سادسا، بعد الإنصات لا يقول شيئا أو ينتقدها. لا تشعر بالإطمئنان لأنه لم يؤكد لها حبه. تعرف إلى ما تحبه الأنثى. عزيزي الشاب، لقد ميزك الله عن المرأة بتغليب العقل على العاطفة لتسير أمور الحياة الزوجية بالحكمة والتوازن. وهناك حكمة جميلة في تعريف الرجل تقول: الرجل هو الذي يستطيع أن يخضع المرأة دون أن يقهرها. ومعرفتك لما تحبه المرأة وما تكرهه ييسر لك فيما بعد كيفية التعامل معها دون إفراط أو تفريط، والوقاية خير من العلاج. فكم من زوج دخل إلى الحياة الزوجية دون أن يدرك كيف يتعامل مع هذا المخلوق الضعيف الرقيق الحساس، فسبب لزوجته عقدا نفسية أو إحباطا أو شللا فكريا أو كراهية للمعاشرة الزوجية طوال حياتها، لا لشيء سوى الأنانية أو الجهل أو الكبر. لذلك أدعوك بكل أدب واحترام أيها الزوج الحريص على إسعاد زوجته إلى أن تمعن جيدا فيما تحب المرأة، وتبذل قصارى جهدك للتفاعل معه لتضمن بإذن الله سعادتك وسعادة زوجتك. أولا، المرأة كائن حساس رقيق يحب التعامل معه برفق وحنان وحذر كي لا تتأثر مشاعره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجش رفقا بالقواريع. ثانيا: تحب المرأة الغزل ومدح جمالها وذوقها وملابسها وطبخها وترتيبها. ثالثا: تحب المرأة الزينة وكثرة الملابس، وعلى الزوج أن يوازن بين هذه الرغبات وبين ما يسمح به العقل والدين والواقع المادي. رابعا: إن المرأة تنفق مالا وجهدا ووقتا من أجل زينتها، وقلة انتباه الرجل لزينتها وقلة إظهار إعجابه بزينتها يعتبر إهمالا كبيرا في نظر المرأة. خامسا: تحب المرأة الزوج الكريم السخي، فكن كريما مع زوجتك حسب استطاعتك. سادسا: تحب المرأة الرجل القوي الشخصية الواثق من نفسه الذي له مكانة اجتماعية محترمة. سابعا: تعلق المرأة أهمية كبيرة على المناسبات والأعياد، وتتمنى من زوجها أن يقدر هذه الرغبة لديها بأن يشاركها فرحتها وأن يتعاطف معها ويقدم لها هدية. ثامنا: تحب المرأة أن يمدحها زوجها وبخاصة أمام الآخرين كأهلها وأهله. تاسعا: تحب المرأة إذا ابتعدت عن زوجها أن يتذكرها باتصال هاتفي أو رسالة عاطفية رقيقة. عاشرا: تحب المرأة أن تجد عطفا خاصا من زوجها حال مرضها أو حزنها. الحادي عشر: تحب المرأة من زوجها أن يداعبها مداعبات صبيانية ويتحرش بها بشكل مثير كلما سنحت له الفرصة، كغمزة أو ضمة أو مداعبة غير متوقعة. الثاني عشر: تحب المرأة أن يكون الرجل عنيفا وقويا أثناء الجماع ممزوجا بالعاطفة والحنان، وأن يستعمل كلمات مثيرة جنسيا، وأن يستعمل طرقا متنوعة ومستحدثة في العناق والجماع. الثالث عشر: تحب المرأة أن تمتنع قليلا عن مطاوعة الرجل إذا أراد جماعها لتعرف مدى رغبته فيها، ولا بأس أن يشبع الزوج هذه الرغبة أحيانا لزوجته. الرابع عشر: تحب المرأة أن تشعر بأهميتها في حياة الرجل، وأن تشعر أنه لا يستطيع الابتعاد أو الاستغناء عنها. الخامس عشر: تحب المرأة أن ترى من زوجها غيرة معقولة عليها، وأن يخاف عليها من الأذى. السادس عشر: تحب المرأة أن يشعرها زوجها أنه يثق بها وبأخلاقها وأمانتها. السابع عشر: تكره المرأة أن تسمع مديحا لجمال أو ملابس أو طبخ أو ترتيب لأي امرأة أخرى أمامها مهما كانت الأسباب. تكره المرأة أن تذكر لها عيوبها ولو كنت مازحا، وبخاصة أمام الآخرين. التاسع عشر: تكره المرأة أن يهددها الرجل بالطلاق، وقل ما ينفع مثل هذا التهديد، بل غالبا ما يزيد الأمور سوءا. العشرون: تكره المرأة كثيرا الحديث عن تعدد الزوجات ولو على سبيل المزاح، فتجنب هذا الحديث ما استطاع. الواحد والعشرون: إن نظر الزوج إلى امرأة أخرى أمامها ولو من غير قصد يجرح كرامتها ويسيء إليها، ويجعلها تشعر بالغيرة والقلق على مكانتها، فحاول ذلك قدر استطاعتك. الثاني والعشرون: تتحمل المرأة كثيرا من زوجها، ولكنها تتحسس من أدنى إساءة منه أمام الآخرين، وخاصة أمام أهلها وأهل زوجها. الثالث والعشرون: إن مدح الرجل لزوجته إذا قامت بعمل جيد له دور سحري في تشجيعها على الاستمرار وبذل المزيد. الرابع والعشرون: من شبه المستحيل انسجام الزوجة مع حماتها خاصة وأهل زوجها عامة، والزوج الذي يبحث عن راحة البال يجب أن يقلل من اختلاط زوجته بهم، وأن يحاول أن يعطي كل طرف حقه دون اختلاط مع بعضهم كثيرا. الخامس والعشرون: من الأفضل للزوج إذا أعطى شيئا لأهله أن يكتمه عن زوجته، وإذا أعطى شيئا لزوجته أن يكتمه عن أهله، لأن هذا يقلل من الغيرة والمشاكل بين الطرفين. 26، تمر المرأة أثناء حيضها ونفاسها وحملها بحالة مرضية مؤقتة، وقد تنعكس هذه الحالة على نفسيتها وسلوكها، لذلك يجب على الزوج أن يتلطف مع زوجته أثناء تلك الفترة بشكل أكبر. 27، إن البيت هو كل شيء في حياة المرأة، فحاول أن تعينها على تأمين كل متطلبات البيت الضرورية بأسرع ما يمكن. 28، اخلع هموم عملك عند الباب كما تخلع عليه، ولا تقلق زوجتك بهموم عملك. 29، حاول ألا يشغلك عملك عن زوجتك وبيتك أكثر من المعقول. 30، لا تترك زوجتك دائما وحيدة في المنزل لفترات طويلة دون مبرر قوي، وبخاصة إذا لم يكن لها أولاد تنشغل بهم. 31، حاول أن ترفه عن زوجتك بأخذها خارج المنزل بين الفترة والأخرى حسب ما تسمح به الظروف. 32، لا تكن مستبدا برأيك، بخاصة في الأمور المنزلية البسيطة، وإذا أردت تنفيذ ما يخالف رأي زوجتك فحاول قبل ذلك أن تقنعها بوجهة نظرك. 33، ودع زوجتك قبل الخروج وسلم عليها عند الدخول، وحبذا لو كان ذلك مشفوعا بقبلة بين الحين والآخر. أخي الحبيب، العلاقة الزوجية ليست تسلية أو تجربة، ولكنها حياة قائمة على السكن والمودة والرحمة، ولكي تتحقق هذه العناصر الثلاثة وتخيم على الحياة الزوجية السعادة والاستقرار والأمان، كان لابد من إقامة هذا البناء على أسس وأركان ليكون راسخا شامخا يحفظ من الانهيار والسقوط. وهذه الأركان هي: أولا، الوعي والإدراك والتفهم الصحيح للحياة الزوجية. ثانيا، تحديد الهدف من الزواج. ثالثا، حسن اختيار شريكة الحياة. رابعا، الحب وحده لا يبني البيت السعيد. خامسا، معرفة حقوق الزوجة. سادسا، فهم النفسية في الاحتياجات الأساسية للمرأة. سابعا، معرفة ما تحبه المرأة. ويكفيك شحذا لهمتك واطمئنانا لنفسك وراحة لضميرك قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أقل الناس قيمة أقلهم علما. ليس الجهل عارا، وإنما العار في رفض تحصيل العلم. وسماعك لهذا الشريط جزء من العلم الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله سببا في دخولك إلى الحياة الزوجية على نور وبصيرة، وأن توطن نفسك منذ البداية على الأخلاق والعادات الحسنة، لأن الإنسان أسير أفكاره، ومن كان مستعدا في قرارة نفسه أن يعيش السعادة ويسعد غيره قبل الزواج ستزداد سعادته بعد الزواج، ومن كان يحمل في نفسه التشاؤم والكدر وسوء الظن فإنه سوف يشقى ويشقي غيره، وسيكون هذا حظه من الزواج. لذلك أكرر عليك مرة أخرى: افتح عينيك جيدا قبل الزواج وقليلا بعده. وفقني الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.